وله أكتر من كتاب في العقيدة، هو علامة في العقيدة حين. اقتباس تاني تحت عنوان بنوة المسيح وبنوة اليهود، ده حوار حول الثالوث الجزء الأول صفحة رقم 67 و 68، ده جزء مقتطع من كلام كيرولوس في وسط فقرة يعني. فبيقول الابن الوحيد لم يرتفع إلى المجد. النقطة دي في غاية الأهمية. يعني إيه؟ يعني هو عاوز يقول المسيح بالنسبة لنا، المسيح بالنسبة لنا ما هوش مخلوق احنا رفعناه لمستوى الألوهية، لكن هو إله تنازل إلى مستوى المخلوقات والبشر. يعني يقصد إيه؟ يقصد إن هو في الأصل من البداية منذ الأزل هو مستحق للعبادة، مش احنا اللي جينا خلينا مخلوق لا يستحق العبادة ورحنا قايلين لا ده احنا حابين نعبده. النقطة دي عند النصارى من اكفر الكفر اللي عندهم، ان هو يعتقد ان المسيح حقيقة مستحق للعبادة اللي هو بيقدمها له. يعني ممكن يكون في بداية المسيحية كان في بعض المسيحيين فاهمين ان هو رجل مصلوب جعلناه في المرتبة الثانية بعد الإله الأزلي اللي مش عارف مين اللي مش عارف إيه، زي ما بيقول يوستينوس الشهيد في الدفاع الأول. عاوز ترد؟ ففي ناس كانت يمكن لسه عندها الضمير ده إن هو إنسان مصلوب أو رجل مصلوب، لكن إحنا بنقدم له العبادة، هو غير مستحق إحنا بنقدم له العبادة زي ما في بعض الصوفية أو كذا بيروحوا يسجدوا لكام قبر ولا مش عارف مين ولا الكلام ده. لكن هل هو بيقول القبر ده مستحق للعبادة؟ هو إله له اللاهوت من جنس الألوهية؟ لا، مش بيوصل للدرجة دي من الكفر في عقله. هو بيعتقد أنه ممكن ينفعه أو يضره بطريقة أو بأخرى، وده كان اعتقاد النصارى الأوائل أن المسيح اتصلب علشاننا، فالمسيح في ذاته نفعنا بطريقة معينة، فهو مستحق لنوع من أنواع الكرامة من ناحيتنا لذاته. احنا خلي بالك النقطة دي في غاية الأهمية، ان حتى بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم ينفعنا من ذاته، لكن بسبب الوحي وبسبب انه رسول ومكانته دي ربنا هو اللي أعطاه له، لكن هو في ذاته ليس له مجد او ليس له كرامة بحسب الأوصاف المسيحية. الله عز وجل زي ما مكتوب عن المسيح في الأناجيل، إن كنت أمجد نفسي فليس مجدي شيئا وأبي هو الذي يمجدني الذي تقولون أنتم أنه إلهكم. النصارى مش بيحبوا الفكر ده خالص، عاوزين في اعتقادهم، وعشان كده أنا بقول ده أكفر الكفر، إنه يعتقد إن المسيح في ذاته مستحق، وان انت لو ما تقدمتش العبادة للمسيح يبقى انت ظلمته حقه، وهو الشريك لمجد الألوهية. زي ما بتعبد ربنا وربنا مستحق العبادة، تعبد المسيح هو كمان مستحق العبادة. فدي مسألة في غاية الأهمية. الكفر ده يعني لازم من اهم الاشياء اللي لازم المسيحي يتم مناقشته فيها، يتم بيان ان حتى زي ما الاريوسين كانوا بيقولوا هو مولود الوالد قبل المولود، او ليه اصلا ربنا يولد، وان ده يعني اي ايديولوجيات او اي افكار نناقشهم فيها علشان نثبت لهم ان لا ده لا يجوز لله عز وجل انه يكون له ابن مولود والكلام ده كله، ونثبت له ان يبقى في الاخر يبقى المسيح مخلوق. ما دام هو ليس واحدا مع الاب في الجوهر يبقى هو ايه؟ مخلوق. خلاص يبقى هو ايه؟ غير مستحق للعباد. لكن أقصد النقطة دي هو بيدافع عنها كيرولوس، الابن لم يرتفع إلى المجد، هو مجيد في ذاته، له المجد في ذاته بسبب أنه من نفس الطبيعة. فهو بيقول لك لم يرتفع إلى المجد اللي هو مجد التبني، ده هو بيقيس إيه؟ زي ما احنا بنرتفع إلى مجد التبني بحسب الاعتقاد المسيحي، ان انت بتتعمد ومش عارف مين وتترشم ويحل فيك روح القدس تصبح ابنا من ابناء الله ويحل فيك روح القدس وتتقدس وتبقى هيكل من هيكل الله. ده الانسان كان وضيع وارتفع ايه؟ لمجد البنوة. وهو مفهوم تأليه الانسان عند النصارى ان انت تحصل على نفس المجد الذي للمسيح. هو

عامة موجودة كده، لا دي احنا بنلاقيها في كائن. فانا افضل ان يتم استخدام تعبير ايه، عشان احنا هناخد الكلام ده ونحذفه في وشه، انه يتقال عندنا طريقان اعتدنا ان نميز بها الخصائص الطبيعية لكائن او من جنس معين. يعني انا عاوز افرق ده من جنس ايه ولا ده من جنس ايه. هو بيستخدم للطبيعة الإلهية، يعني عاوزين نميز الإله، نعرف ده إله ولا لا. هنعرف إزاي؟ أو بنعرف أي كائن خصائصه أو صفاته، لأن الخصائص أو الصفات بتدل على الجوهر أي الجنس، فاهم؟ أو النوع زي ما هو بيقول. فيبقى احنا بنعرف نوع الكائن ده إزاي؟ يا إما بمجموعة صفات موجودة فيه فعلا تمثله، ما بين قوسين هو كاتب إيجابي. إيجابي ده احنا بنقول بيها صفات إثبات، يعني ثابتة فيه، أو بما لا تمثله، يعني صفات مش موجودة في الكائن ده، هو لا يتصف بهذا، فهو كاتب سلبي، احنا بنقول دي صفات نفي. يعني ايه؟ يعني انا لو عاوز اعبر عن إنسان ده من جنس الإنسان، اقدر اعبر عن ان ده من جنس الانسان ازاي؟ يا اما هقول صفات اثبات، حاجات موجودة في هذا الكائن فعلا، يا اما هقول صفات نفي. هنا هو بيقول بدل اثبات بيقول ايجابي. يعني ايه ايجابي؟ يعني بمعنى الصفة دي موجودة عنده، ايوة الإيجاب بلس، يعني طلع نتيجة الكذا زي ما بيقول. أو سلبي يعني نيجاتيف، الاختبار طلع نيجاتيف، مش فيه الصفة دي. طيب فهنا إيجابي أو سلبي. احنا بنقول كأهل السنة وجماعة الصفات إثبات أو صفات نفي. احنا قلنا قبل كده بالنسبة للصفات الإثبات لابد أن تكون كلها توقيفية، يعني الله عز وجل وصف نفسه بهذا، أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم على اعتبار إن هو إلا وحي يوحى، وصف الله عز وجل بهذا الكلام. يبقى كل صفات الإثبات مش بعقلي، مش بمزاجي أقول لا ده ربنا يجوز يتصف بكده، لا لازم تكون ثابتة عن الوحي الإلهي. فمسألة الولادة دي صفة إثبات، أنت هتثبت لله الولادة. فين ده في الكتاب ربنا أثبت ده لنفسه؟ بغض النظر الكتاب والنقد القعدة ده مش موجود أصلا. طيب لو قلنا بالنسبة للإنسان إيه صفات الإثبات اللي ممكن أقولها؟ إنه مثلا فاني بيموت يعني، وإنه جاهل بيكتسب العلم، أو إنه فقير أو محتاج، أو أي صفات، أو يجوع أو يأكل أو يشرب. أو صفات النفي يعني اقول صفات لا يتصف بها الانسان، فاقول مثلا الازليه، السرمديه، العلم المطلق، الكمال المطلق، حاجات زي كده. هو بقى عاوز يقول ايه بقى؟ مش انتوا بقى عاوزين تتكلموا المسيح اله ولا مش اله، ولا الاب هو الوحيد اللي اله ولا مش اله؟ احنا في عندنا طريقتان يوجد عندنا طريقان اعتدنا أن نميز بها الخصائص الأساسية للطبيعة الإلهية. فنحن نعرف الطبيعة الإلهية سواء بما تمثله كما هي إيجابي أو صفات إثبات، أو بما لا تمثله سلبي أو صفات نفي. فحينما نسميها نور وحياة دي صفات إثبات بما تمثله إيجابي، فنحن ننطلق مما نعرف عنها هي تتصف بكده. وحينما نقول إنها غير مرئية وغير فانية ده سلبي، يعني هل الله مرئي بنشوفه؟ لا. هل الله فاني يموت؟ لا. يبقى ده بننفي عن ربنا الكلام ده، هو لا يتصف بهذا. فنحن ننطلق من التعريف بما ليس فيها، فهي غير قابلة للفساد وغير مرئية، وهذا هو معنى الصفات التي نطلقها. طبعا أنا الكلام ده أنا شرحته قبل كده منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، إن الصفات الإثبات لازم تكون توقيفية، صفات النفي الكمال فيها بالعموم والإجمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سمية؟